شمس اللقا والود صارت كسيفة. كان الوله والشوق والحب ودي في مهوها التنه علينا رفيفة. كان بعيوني وين مرحل ألاقي سحابة يسهر على الذكرى وعينه ذريفة. يشتاق لكن كيف يلقى محبي. شمس اللقا والود صارت كسيفة. شمس اللقا والود صارت